مكية إلا بعد هذا الحديث. الآية وثلة من الأولين الآية، وهي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية. قال مسروق، مسروق ده عالم من أعلام المفسرين: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. وحكي أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات منه، فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، ما بشتكي آلام ولا وجع الدهر. عبد الله بن مسعود يقول: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. هذا يقول: جيبوا لي مانجا وجيبوا لي هنا مانجا الشرك، بشتهي رحمة ربي بس ما قال. أيوة. قال: أفلا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. دار تدعو لي لشنو؟ قال: أفلا نأمر لك بعطائك قروشك اللي بيدوك لا ببيت المال المهاجرين الأوائل اللي هنا يديل؟ قال: لا حاجة لي فيه، حبسته عني في حياتي وتفوه لي عند مماتي. أنا جبال جبال، أنا منتظر الدنيا، الدنيا ما أدوني ولا حس، أنا بقيت مريض وحس دار نموت نصفيش نقروش. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفاغة؟ بناتي قال أنا كموت يفكرا من بعدي. إني دشعت نوين، إني أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. كل ليلة تقرأها مرة قال الفقر ما يصيبك. الحديث ده أهل الحديث طعنوا في صحته، واحدين جعلوه في درجة الحديث المقبول وآخرين جعلوه في حديث درجة الحديث المردود، لكن الأكثرين على قبوله. بس كده زي ده. هاي ها شو عمل فضائل الأعمال؟ من فضائل الأعمال الحديث الضعيف شنو يا أخوانا؟ يؤمل به، ومن روى متنا صحيحا يجزم لا وهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرضه وتركه بيان ضعف قد رضوه في الوازي وفضائل الأعمال للأخذ والحلال والحرام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، يعني إذا قامت القيامة، القيامة قلنا زي ما قال القرطبي في تفسير سورة القيامة في تفسير إعجام الأحكام القرآن، ربنا في القرآن سماها بكم وثمانين اسم من أسماها الواقعة. والواقعة في مدلول اللغة العربية أخونا جنو الشيء حصل ووقع، عشان ربنا راح يجيبها زي ما هتقع وسماها الوقعت ولما تقع، لأنه هيجيبها زي ما هو دايرة. عشان كده القرآن يحكي لك شنو؟ أنه واحد خش الجنة وقالوا له وقال لأهل النار هنا، تقول لكن القيامة ما قامت، راح يحصل زي ما ربنا حكاه، يعني حكاية بتاعت المضارع ربنا يجيبها بشنو؟ بالماضي، لأنه محققة الوقوع اسمها الواقع. ما تقول إذا وقعت التي يمكن أن تقع، لا واقع واقع لا محالة، لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات، اسمها الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة، أي نفس تكذب بأنتم فيها كما نفتها في الدنيا. الله قال القيامة كان حصلت، أي ما بتردد فوق اثنين واحد يقول القيامة قامت، يقول يا ظلم في قيمة يا قيامة، أنا ما شايف حاجة، ما في ظل يختلف فوقها. كان وقعت أي ظل يعرف أدنى شنو وقعت الشغلانة كانت تقيلة. كان جاءت ربنا قال خافضة رافعة. شوف يا أخوانا، نسبة الفعل إلى غير الفاعل، ما اعتقاد أن الفاعل هو الله ليس من الإشراك، بل هو رأس التوحيد وأين التوحيد. شو هذا مسامع الكلام ده؟ نسبة الفعل إلى غير الفاعل، ما اعتقاد أن الفعل من نصب إليه ليس هو الفاعل، الفاعل الله سبحانه وتعالى شنو؟ توحيد. وده الإيمان، ده القرآن. ما تقول أنه بمجرد ما نصب الفعل إلى غير الفاعل شنو يا أخوانا؟ إشراك. ده القرآن. إنما أنا رسول ربك لأهب، تقديره جنو أهب منه أنا في العربية، أهب لك غلاما زكيا، والبنت الغلام منه الله. لكن سيدنا جبريل عشان الله رسله قال لا، لأهب لك غلاما زكيا. نسبة الفعل إلى غير الفاعل، ما اعتقد أن الفاعل والله عز وجل ما فيه حاجة. شايف شغلانة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا شنو يا أخوانا؟ يقول: يوما يجعل الولدان شيبة، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اليوم هو اللي بيجعل ولا الله هو اللي بيجعل؟ طيب ربنا إذن علمنا المجال ذاته في القرآن، كونه نسب الفيل إلى غير فاعل. ليشنو؟ القرآن كله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب، مئات الآيات أو أكثر من ذلك هنسمع هنا القرآن يقول شنو؟ خافضة الرافعة دي ذات القيامة تخفض وترفع، والبيخفض ويرفع منه يا أخوانا الله سبحانه وتعالى. نسبة الفيل إلى غير الفاعل ما فيه شيء، لأنه يعني يوم أنه يوم إجال الولدان شبه اليوم ظرف، لكن لهم بيك الظرف هو ظرف وقوع. ربنا سبحانه وتعالى نسب الفيل إلى اليوم، والفاعل حقيقة هو الله. لمن بيقة القيامة هي الظرف اللي ربنا بيرفع بها ناس ويخفض بها الناس، تقول شنو؟ القيامة عرفات وخوارد حسب تقول شنو. والله البلدات في سنة عدتنا إيش ماله كثير، والسنة دي ما عدتنا كثير، ما إشرار حسب المجاز كده أو زيدة. العرب تقول أنبت الربيع البغل، وتقول شنو؟ هذا الطعام أشبعني، وهذا الماء أرواني، وهذا الطبيب نفعني وداواني. نفي المجاز دي مكابرة، عشان كده الناس اللي بينفوا المجاز اليوم الليلة ما يستطاعوا يجيبوا شنو يا أخوانا دليل واحد. ناس يستدلوا بمئات الآيات للقرآن، أنت تستدل بزول أو الوهم بتاع زول، يبقى ده شنو؟ ما عنده علاقة بالعلم. عرفنا خافضة الرافعة القيامة معنا ترفع ناس وتخط ناس. نسبة الفيل إلى غير الفاعل يا أخوانا شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم العباس الحديث البخاري قال له شنو؟ ما أقنيتنا عن عمك أبي طالب كان يحوتك ويدافع عنك، قال أخرجته من قمرات إلى دحداه ولولا أنا قال لكان في قمرات من النار. ولا يمنع من نسبة الفيل إلى الفاعل، عشان كده شنو يا أخوانا؟ عشان ده كده لابد تقرر أن المجاز في القرآن فيه. خافضة الرافعة هي مظهرة لخفض أقوام بدخولهم النار، ولرفع آخرين بدخولهم الجنة، لأن أي زول دخل النار معناه تبقى شنو؟ أسفل سافلين خلاص. إذا رجت الأرض رجة، رجة حركت يعني حركة شديدة، ده الرجة الجماعة يقول شنو؟ رجة رجة اتحركوا واضطربوا. واليوم ده بصت الجبال بس فتتت للفتة ذاته فتاة شنو يا أخوانا؟ ووردت في الحديث فجاء بإسق وتمر، شيخ حسن الحديث هنا في البخاري فجاء بإسق وتمر يا أخوانا نسيته ففت فيه. اليوم ده يا أخوانا الجبال شنو؟ بصت الجبال وقال فتت الجبال تتفتت، الحالة الأولانية واقف على هيلة ثم تنتهي منها القوة ثم تبقى شنو؟ كسيبا مهيلة، ثم بعد ذلك شنو؟ بصت الجبال بس ثم كان شنو؟ قاء صفصفة، خلاص ثاني ما في أي حاجة. ده كله شنو؟ إعلان من الله عز وجل. الدار يقول رب يرجعون للي عملوا صالحا عشان يعرف أنه شنو؟ جبل ذاته ما في، ما في أي سما ذاته ما في، ما في أي الأرض نسكن فيه ولا سنار، الأرض ذاتها طوّة. أيوة دار تمشي تقوى زين، ما هل تقوى ذاته ما في عشان ما تسمع الرجل. ده كله إعلان من الله عز وجل أنه طيب القيامة الأجرام الكبيرة أثرت فوقه. انت ضعيف ده، انت شنو كله ضعيف، انت ما وصلت درجة ضعيف ذاته، ضعيف كده انت تسوي شنو؟ وبصت الجبال بس فكانت هباء غبارا منبثة منتشرة، ده من باب التوكيد المؤكد ولا يأتوه منتشرا. واذا الثانية قال بدل من الاولى وكنتم في القيامة ازواجا، عرفنا كلمة الزوج معناه الصنف، ازواجا اصنافا ثلاثة، فاصحاب الميمنة هم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، اللهم اجعلنا منهم. ده مبتدا خبر وشنو؟ ما أصحاب الميمنة خبر جاء، وتاني جاء شنو؟ مبتدا وخبر. خبر جاء شيخ أمين دارين شنو؟ دارين خبر، تاني جاء شنو؟ يبقى المبتدا والخبر الثاني في محل رفع خبر المبتدا الأول. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يعني إذا ما الحاقة ما مبتدا وخبر، يبقى شنو؟ خبر للحاقة. القارعة ما القارعة، القارعة مبتدا، ما القارئة ما مبتدا، والقارئة شنو خبرها، يبقى هي المبتدا والخبر، يعني نفس الشغلانة هنا دي. يعني إذا ما أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة. أنت بتعرف أصحاب الميمنة؟ ربنا يعزم أصحاب الميمنة بتعرفهم وما ذكرهم، كونه ما ذكره شنو؟ عشان تقول تشتاق لكونه، وتيل حالتهم دي لأنه الناس يهون يقولون من أهل الجنة. ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشعمة أي الشمال، بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله. شمال ليش؟ القيامة عند يمين وشمال، العرش عند يمين وشمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة فأقصى حلة من حلل الجنة، ثم أقيم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. بعد ما يقيم عن يمين العرش بيخليك يقيم من العرش في البداية يقف فوقه عشان يدل على مكانته، ما في ذل تاني يقف هنا شنو؟ قال لا، ما في زول يجيبه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. بعد النبي يخرج من العرش يمشي لشمال العرش، دار يقوم بمهمته، ليش شنو؟ ناس سيقايم الملائكة موديهم النار يقول خلوهم في الكوم وفي الكوم ويدوهم الجنة. خلوهم يا خلوهم في الكوم يا في الكوم. دي الشفاعة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. مش الشفاعة قبل ما يحكموا لك، بعد ما حكم لك بأنك من أهل النار النبي كان قال يخلوك يخلوك. فيدني الذي يدني ويخصي الذي يخصي. لا لا لا لا، زول قال ما في شفاعة، ده زي ما قال المعتزلة، المعتزلة قالوا ما في شفاعة. اليوم الشفاعة ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة المتواترة وثبتت بإجماع الصحابة وبإجماع التابعين وأهل القبلة قاتمة إلا إدوا ليه تنفوها. قالوا لكن كيف زول يعمل معصية ويورث نفسه ويجي مرقوه كده، ده كيف ما يبقى عيناي؟ ربنا داري يوريك عظيم لطفه أنه كان ممكن يغرقوه، ومن لطفه أنه ما غرقوه كده. بس يا رزيدة ولا ما واقع إليك كده هو زي ده. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة برضو كذلك. أصحاب المشأمة قال أي الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله، المؤمن بيمينه، الكافر بشماله وبوراء ظهره. أما بشماله دي اختلفوا فوقها بس بمجرد الشمال فقط بدون وراء الظهر، هل هي للكافر أو للمؤمن العاصي؟ وهدين قالوا للكافر، عشان كده شنو هنا جايبها بهذا التفسير. والوحدين كمان اللي قالوا شنو للمؤمن العاصي او يتوقف ويترددوا، معناتها يقول شنو بشماله، معناتها كده يا وزيده. ما اصحاب المشأمه تحقير لشانهم، ديلك تعظيم ها بدخولهم النار. والسابقون الى الخير هم الانبياء مبتدا، السابقون تاكيد لتعظيم شانهم. والخبر شنو؟ اولئك المغربون، محلهم وين؟ في جنات النعيم. يا تمدل سله من الاولين، سله دي مبتدا اي جماعه من الامم الماضيه، وغلل من الاخرين. هاي كان كده ظاهر الآية، نحن ما بسيطين. صلة جماعة من الأولين وغليل شنو؟ من الآخرين. غليل من الآخرين قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة. والخبر شنو يا أخوانا؟ نحن غليلين باعتبار شنو يا أخوانا؟ الأمم كلها، باعتبار الأمم كلها هنا غليلين كده يا وزيدة. الشيخ الصاوي ما بيخلي الكلام ده. وهم السابقون إلى الإيمان بالأنبياء. وكلمة يعني جماعة قليلة بالنسبة لمجموعة الأمم، وهذا لا ينافي كون هذه الأمة المحمدية ثلثي أهل الجنة، لأن ما هنا في من اجتمع بالأنبياء مشافهة. وإذا علمت ذلك فتفسير المفسر السابقين المتقدم ذكروهم بالأنبياء غير واضح، فالمناسب أن يقول والسابقون إلى الخير من أمة كل نبي. وبعض المفسرين يجعل الختام في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة لهذه الأمة، وهنا إذن فالمراد بالسابقين خيارهم، وأهل اليمين عوامهم، وأهل المشأمة كفارهم كده يا وزيدة. الشيخ الصاوي حتى يقول لي شيخ مولانا جلال المحلي كان المفروض يكون الكلام ده، لكن القول الأولاني ذكر يا هدوشنا أنه سموهم قليل من الآخرين باعتبار شنو الأمم استبغت قباننا. قال ده لا ينافي أنه شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال ربنا قال ليه أترضى أن تكون أمتك نسوة أهل الجنة؟ النبي قال لأصحابه ترضى أن تكون نسوة أهل الجنة؟ قال كبروا الله أكبر الله أكبر. قال ليتها تبقى شنو؟ قال ثلث أول حاجة أصحاب الجنة، بعد قال لي شنو؟ نسوة أصحاب الجنة. فقال شنو؟ إني لن أرجو أن تكون شنو؟ ثلثي أصحاب الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام الله خيره بين أن يدوه عدد معين وبين يدوه الشفاعة، قال أنا دار الشفاعة لكل نبي دعوة مستجابة واختبات دعوة شفاعة لأمتي. أي نبي قدم طلبه الله عداه، دام أنا ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا لا طلبي أنا بعدين، ما له قال دار نشفع به بعدين، الله قال أديناك كده. إذا شفع انزهت عن الخلق مهنة، وحلت لأصحاب الكبائر جنة، فلسبه ما وفوه للكل جنة، لمقداره بين النبيين مكنة، فمقداره يعلو وتذكاره يعلو. وغليل من الآخرين قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة. والخبر ديل كلهم بيبقوا يوم القيامة وين؟ على سرر موضونة، سرير ما تقول السرير اللي قاعدين فوقه ساكت، لا لا، منسوجة بقطبان الحديد، عمل لها سكسبندة بتاع حديد، منسوجة عمل لها نسيج بشنو؟ غضبان، الغضبان الحديد، غضبان شنو حديد؟ صيغ فترى بأنه بتاع شنو يا أخونا؟ بتاع الذهب والجواهر. ومتكئين عليها متقابلين، حالان من الضمير في الخبر، متقابلين كيف؟ قال ما يكون ده متجه غادي، قال القاش يا اخوانا مدوره، كل واحد دائريه، كل واحد بيقابل الثاني. القاع الدائريه يا اخوانا شنو؟ كل واحد بيرتاح في القتال، ما في زود الا تلتفت له، كل واحد مقابل الثاني، انت مقابل انا مقابل كده هو زي ده. اها متقابلين. وبعد ذلك يطوف عليهم للخدمه ولدان المخلدون على شكل الاولاد، لا يحرمون، ما بيكبروا باكواب، شايلين القداحه بتاعتهم شنو؟ اقداح. قال لا عري لها، قال اكواب اللي بيسموه الكوب، الكوبايه اللي ما فوق اليد، متى ما عندها اليد اسمها الكوش. واكواب موضوع الكوابي شنو بتاعت المويه الطويله دي اللي ما فوق اليد، هي شنو؟ هي الكوبه، فيها اليد اسمها الكوز كده، او تخلوها عشان كده بيقول شنو؟ لا عرى لها، ما عندها يد. وشنو كمان؟ وعباريق لها شنو؟ عرى وخواتيم، عندها يد وعندها خرطوم. العبريق عندهم شنو؟ اي حاجه عنده خشم كده يكب المويه، الجك فوق الخشم ده ده العبريق. هو مش العبريق بتاع الجبار، هناك ما في جبار، جبار في الجنه ما في، لا نستنجى ولا متحيك ولا متضايق، لا لا متضايق ولا يضايقوك، متضايق ولا متضايق، لا متضايق ولا يضايقوك، اي هناك ما في. يعني العبريق في لغه العرب شنو يا اخوانا؟ اي ماعون بيكب له مويه وخرطوم شنو؟ طويل كده يكب من كوبايه، يعني بس هو العبريق. وشنو كمان؟ وكأس إلى شرب الخمر، ما بيسموا الكأس إلا إذا كان الخمر مالو جواه. والخمر شنو؟ من معين، أي خمر جارية من منبئ لا ينقطع أبدا، ده هو المعين، تقول معين لا ينضب. فشربوها مالو يا أخوانا. هنا عندنا خمرة في الدنيا عندها مشكلة مع الناس، مالو بيتعمل لهم صداع، ربنا قال لا يصدعون عنها، صداع منها ما بيجيش. ولا ينزفون، ولا ينزفون بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف، لا ينزفون من أنزف رباعية، لا ينزفون من نزف زيد بقى في فيل ثلاثي دائرة الفاعل، وذاك شنو؟ دائرة الفاعل والمفعول، يعني بيشربوها ما بتنزف لهم العقد، في حاجة اسمها نزف العقد، ما بتشيل العقد، تشربها والعقل قاعد في محله، شايف؟ أي لا يحصل لهم فيها صداع ولا ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا، صداع شديد وعقل ما في. يلقى ليش يا اخوانا؟ يلقى له مويه في جردل يقول كده يا اخوانا نستحمى، ويدخل راسه ويقوم ويملس هدومه كده او زي ده. وفاكهة مما يتخيرون، فواكه الدايرين بس اللي بتخيروها، ولحم طير مما يشتهون، اللي هم كثيرة، لكن القرآن يذكر لهم الخير لأن الخير الطير، لأن شنو يا اخوانا؟ الناس بتحبه كثير مما يشتهون، ولهم الاستمتاع شنو فيها؟ ليش نبي حور عين، وحور عين نساء شديدات سواد العيون وبياضها، عين دخام العيون، كسرت عينه بدل من ضمها لمجانسة الياء ومفرده أين، كلمة عين ما كان المفرد اسمه شنو؟ عيون عنده ضمة، لكن كسرت العين، قال ليش نبي مجانسة الياء، يا دائما بجانب الفوق شنو؟ كسر أو كده زي ده. ها قال كحمراء، وفي قراءة يعني بجر حور العين، يعني شنو في قراءة بجر حور العين، لهم طير مما يشتهون وحور عين، خدينا بالنا دي بتاعت حور العين دي معناتها على الاستئناف أو العطف على المرغوب. كأمثال اللؤلؤ المكنون، شكله زي اللؤلؤ، قلنا لما يكون في الصدفة بتاعته المصون، الطلوع أول ما طلوع قبل ما تمس الأيدي وتغيره، الشغل ده ربنا قال جزاء مفعول له، وممكن يصدر يبقى يصلى ان يبقى مصدر. طيب كان بقى مصدر او جزاء مصدر، العامل فوق شنو؟ والعامل مقدر، اي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء، او جزيناهم ذلك جزاء بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها في الجنة لغون، فاهشة من الكلام، حاجة انت ما دايرها ما بتسمعها، ولا تأثيما ما يؤثم، اي حاجة تجيب لك اثم ما في تسمع فوق شنو؟ إلا لكن قيلا، القيل بمعنى القول، سلاما سلاما، بدل من قيلا فإنهم يسمعونه، من وين؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ده عند الاستلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، شوف يكرروهم لشنو يا أخوانا؟ عشان يعزوا من شأنه، بيدخلوهم وين يا أخوانا؟ في سدر شجر بتاع النبق، واحد يقول الشوك كثير، الله قال مخدود، خد الشوك بتاعه. سدر لكن شوك ما فوقه، تقول هاي ده عاوز سدر بتاع الدنيا اي شكل ياهو، وين الشوك؟ الله خد ما في كده، عمل لكم طمو بدون شوك، في سدر مخضوض لا شوك فيه، وطلح شجر الموز يا الطلح مو شجرة التلح بتاع الفهم ده شجرة التلح بيسموها ثمرة هذه اللي وردت في قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كانت شجرة ثمرة عليه شجرة الطلح الطلح ده الموز شنو يا اخوانا منضود منضد كده شوف الموز ده عندكم منضد ولا ما منضد كل واحد فوق الثاني ده هو التنضيد كل واحد فوق الثاني عشان ما تقول شنو جناه ما كثير لا من واحد راكب على الثاني التنضيد معناه واحد راكب على الثاني فاكهة كثيرة وزل ممدود منضود بشنو قال بالحمل من أسفله إلى أعلاه شايل من فوق لتحت وظل ممدود دائم ما تقول ما تطلع برا من الشمس تحول بجاف الشمس هناك ممدود ما في أي شمس هناك في القيامة ما في ليل ما في نهار ما في وقت مشى وقت مشى دي ذاتك تمنعك أنك ما تتمتع والوقت ضايقني ما في وقت ضايقني وقت واحد وما بيتحرك بس واحد بس وقت كده بس واحد وما بيتحرك يا هودا بس وظل ممدود دائم وماء مسكوب جار دائما كده ما في وشنو وفاكهة كثيرة لكنها كلها لحد كم سنة كم ممكن تتغير ولا الله قال لا مقطوعة في زمني دار ليه بتحق زمنه ما في لا لا هناك ما مقطوعة أي وقت فيه دي هفتة الدنيا اللي في زمنه تقول الله أخذ الليلة قصة سكر يقول لك وقت ما فات لا لا هناك ما في وقت فات في أي وقت هو وقته لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة بثمن حصل في الدنيا شنو فيه لكن ممنوعة بثمن إلا تدفع القروش الدفع المقدم دي وشنو وفرش مرفوعة على السرس على السرور ما تقول السرير شنو قبيل عملوا ليك في بند بتاع الذهب وشغلانة خلوه ليك ساكت حديد وفرش مرفوعة على السرور عامل ليك فرشة فوق برد الله قال الحور العين ليل إنا أنشأناهن إنشاء أي الحور العين من طير ولادة ها لا ولدتها خضراء ولا كدرة كده بس لا ولدتها سودانية ولا مصرية كده بس الله إنشاء بيكون في قدر حسي هي قاعدة ولا لسه بعدين بيعملوها شوف هناك حسي حسي قاعدة ما ناس قالوا كان عندك مرة هنا في الدنيا كان عزتك أو عندك نسوان كان عزوك دلك يقولوا هاي ما تعزو قريب قريب ده فاركم يجينا هنا ده ما تعزو يقولوا لك هكذا ورث في الآثار إنما هو عوان عندك عارية ساكت أسود معير وبنتقل يخليك ويجينا شنو هنا ده قاعدات ومنتظر أنه شايف وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ربنا سبحانه وتعالى جعلهم زي ذا وخرج مرفوعين عشانهن إن شاء الهورة اللي من غير ولادة فجعلناهن أبكارا شايف أضارة ما في شنو أزباء ولا أجوز حرم ما في ما بتبقى أجوز أصبحت ولا أجوز ولا أصبحت كده صيح أها كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن شنو أضارة كل يوم هي شنو جديدة ولا وجع كما زلتات الدنيا والله جعلهم شنو عربا بدم الرائي وسكونها عربا وعربا جمعها وسكونها عربا وعربا جمع عروب وهي المحببة إلى زوجها إشقا له يعني الله خلق كل واحدة منها شنو يعني بتحب زوجها هوب شديد ما شنو دار سافر كيف ما سافر وما لك ما كان تتم الشهر لا لا لا لا دي متحببة إلى زوجها بتستقبل شنو من الباب الله جعل شنو اتراب جم وتريب ما في حاجه اسمها دي كبيره ودي صغيره كلهم شنو سنهم واحد اي مستويات في السن الله قال لي اصحاب اليمين اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين شايف صله انشاناهن او جعلناهن وهن صله من الاولين في الدنيا ان شاء الله يا توكي راح اقول لا لا عندك اثنين واحد حاجه انك المحطه ما بيسال التكليف نالجه بالمحبة التكليف بالجسم أو بالجسم فيها التكليف عدد المخز والمتفق